كما في قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. وقول المؤلف يا محمد ذكر المؤلف الضمير على الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه يحتمل ان يكون المراد به ايش كل مخاطب، يعني ولو ترى ايها المخاطب حال هؤلاء لرايت امرا طويلا. وقوله اذ الظالمون اذ بمعنى وقت او حين، فهي ظرف ظرف زمان، والظالمون مبتدا وموقوفون خبره. والمراد بالظالمين هنا المؤلف الكافرون، وانما خصها بالكافرين مع ان الظلم اعم في قرينه السياق، في قرينه السياق حيث قال الله تعالى في اخرها وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا، فصار المراد بالظالمين هنا الكافرين. طيب هل كل كافر ظالم؟ هل كل ظالم كافر؟ لا. ولهذا لما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون قال العلماء نحمد الله ان لم يقل والظالمون هم الكافرون. طيب ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم اي محبوسون، فمعنى وقفه اي حبسه، ومنه سمي الوقف للمال الحبيس الذي تحبس عينه وتسبل منفعته، فمعنى موقوفون اي محبوسون عند الله عز وجل. وقوله عند ربهم ولم يقل عند الله لان مثل هذا الفعل العظيم الدال على العظمه يتناسب مع ايش؟ مع الربوبيه، لكمال ربوبيته عز وجل وكمال ملكه وسلطانه. تجد هؤلاء الظلمه الذين عندهم من العتوب والاستكبار والعناد في الدنيا تجدهم في اذل شيء امام ربوبيه الله عز وجل. عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض قولا، يرجع بمعنى يرد، وعلى هذا فتكون متعديه لان رجع تاتي لازمه وتاتي متعديه. فقولك رجعت من مكه الى المدينه هذه لازمه ولا متعديه؟ ها لازمه يا سيدي، رجعت من مكة إلى المدينة لازمة؟ سور لازمة، لأنها لم تنفذ المفعول. وقوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم هذه متعدية، وهنا قال يرجع بعضهم إلى بعض القول متعدية ولا لازمة؟ متعدية، أي يرده. وقوله يرجع بعضهم إلى بعض القول، القول هنا مبهم مجمل، مبهم مجمل، ثم فصله بقوله يقول الذين استضعفوا إلى آخره. وفائدة الإبهام المفصل فائدته عظيمة، لأنه إذا أجمل أولا وأبهم فإن النفس تتطلع إلى بيان ذلك الشيء وتفصيله. قل لا، عندما أقرأ يرجع بعضهم إلى بعض القول ماذا يكون ذهنك؟ يكون ذهنك متطلعا إلى بيان هذا القول الذي يتراجعونه. لكن لو قال ولو ترى إذ ظلمون موقوفون عند ربهم يقول الذين استضعفوا، هذا جاءت لم يكن لها من التمكن في الذهن مثل ما كان لها حينما أبهم القول ثم بين أو أجمل ثم خسر.

وهذا إقرار من هؤلاء الرؤساء المستكبرين، إقرار منهم على أن الهدى قد جاء مبان وواضح. قال إذ جاءكم، لا، قال المؤلف تقريرها لا، إشارة إلى أن النفي، إلى أن الإسلام هنا للنفي. وكلما مر عليكم كلمة لا بعد النفي فإن ترجمتها أن المؤلف يرى أن الاستفهام للنفي، كلما جاءكم لا بعد الاستفهام فإن ترجمتها أن المؤلف يرى أن الاستفهام هنا للنفي. بل كنتم مجرمين في أنفسكم، إشارة إلى في الدنيا تجد يأتي إليه المستكبر هذا الرئيس يدعوه بلطف، نعم يدعوه بلطف تام، وفي الآخرة يلعن بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا ويتضرع بعضهم من بعض. انظروا إلى ملك غسان لما بلغوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك، وش أرسل إليه؟ أرسل إليه خطابا رقيقا لطيفا، وقال له إنه بلغنا أن صاحبك قد هجر، فتأتي إلينا نواسك، يعني نكون هناك سوا. ولكن لم ينخدع كعب رضي الله عنه في إيمانه، وخاف أن ينخدع في المستقبل، فما بطنه ذهب إلى التنور وأوقد هذه الواقع. وهكذا كل شيء تخشى على نفسك منه في المستقبل يجب عليك أن تجهزه. لا تقل إني الآن ما يمكن أفعل هذا الشيء أبدا ولا يمكن أن أضل به. صحيح أنك في بادئ البدء قد لا لا لا لا تنخدع، لكن الشيطان يعمل عمله، ولهذا يجب عليك أن تدرك كل ما تخشى أن تكون عاقبته عليك وفيه. الحاصل أن هؤلاء في الآخرة ما يتوددون ولا يتلطفون ولا يرحمون هؤلاء الأسباب. قال بل كنتم مجرمين، والإجرام والذنب الذي لا يغفر، نعم، قال بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل، إغراض على إغراض، ولقد بل كنتم مجرمين، إغراض عن ايش؟ عن قولهم لولا انتم لكنا مؤمنين. ثم هؤلاء اغربوا عنه، يعني قابلوهم بإغراض اخر، قالوا بل مكروا الليل والنهار، اي مكر فيهما منكم بنا. مكر الليل والنهار، هنا المكر مضاف الى الليل، على تقدير حج، على تقدير حج، لان الاضافه قد تكون على تقدير منه وعلى تقدير اللام وعلى تقدير حج. فإن كان الأول من الثاني، يعني بأن كان الثاني جنسا للأول، إذا كان الثاني جنسا للأول فهو على تقدير منه، وإذا كان الثاني ظرفا للأول فهو على تقدير هي، وما عدا ذلك فعلى تقدير الله. عرفتم الضابط الآن؟ تكون إضافة على تقدير منه إذا كان الثاني جنسا للأول، وعلى تقدير في إذا كان الثاني، وعلى تقدير الآن فيما عدا ذلك. فهمتم؟ خاتم حديث على تقدير منه كذا، ثوب خز على تقدير من، طيب في مكر الليل، مكر الليل أي مكر في الليل، مكر في الليل. ما هو المكر؟ قالوا في تعريف المكر أنه التوصل الأسباب الخفية إلى الإيقاع في المقابل. هذا المقصد، توصل بأسباب خفية إلى الإيقاع في المقابل، يعني بالذي قابلك أو إن شئت فقل بالخصم. كذا يا عيسى عرف لما مكر الليل، أضيف المكر هنا إلى الليل لأنه ظرف، لأنه ظرف.